تفسير السورة التي يذكر فيها الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يسألونك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكر النخعي عن جويبر عن الضحاك: يسألونك عن الأمثال، قال: يقولون أعطنا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: يسألونك، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: الأمثال، وبه عن ابن عباس: يسألونك عن الأمثال، قال: الأمثال المغانم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. وروي عن مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان أنهم قالوا المغانم. قوله تعالى: قل الأمثال لله والرسول. حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة، أخبرنا سماك بن حرب، قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فيه أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر، وربما قال: أصاب أبي سيفا يوم بدر. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني. فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين، ثم عاودته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، ينبانا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن سعد كذا قال: قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى نفسي اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك، فطرح. فطرحته، فقلت: لعله يعطاه رجل لم يبلو مثل بلائي. قال: فبين أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب. فظننت أنه نزل في شيء لكلامي، فجئت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، فإن الله قد جعله لي فهو لك. أخبرنا علي بن عبد العزيز فيما كتب إلي قال: قال أبو عبيد: في الأنفال إنها المغانم، وفي كل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى، وفي ذلك أثر. والأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه. فكذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم إنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم، بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله هذه الأمة. فهذا أصل النفل، وبه سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك على قدر الغنى عن الإسلام والنكي في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى. فإحداهن في النفل لا خمس فيه، وذلك السلب. وفي الحاشية: السلب بفتحتين هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها. والثانية النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع والثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن تعطى الأدلاء ورعاء الماشية والسواق لها. وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. الوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد. فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. الوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا. من فسر الآية بأن السلب الذي يقترب الرجل بقتل المشرك له من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة أني ضربت رجلا من المشركين بالسيف على حبل عاتقه ثم أدركه الموت، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلبوا ذلك القتيل عندي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا معنا عن مالك بن أنس عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: سأل رجل ابن عباس عن الأنفال فقال: الفرس من النفل والسلب من النفل. من فسر الآية بأن النفل يكون بعدما يخرج الخمس منه. حدثنا أبي، حدثنا عون بن الحكم بن سنان الباهلي ومحمد بن أبي نعيم الواسطي وعبيد بن محمد بن بحر العبدي قالوا: حدثنا أبو عوان عن عاصم بن كليب، حدثنا أبو الويرية عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. من فسر الآية على أن النفل يكون من الخمس. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبانا بن وهب أن مالك حدثه عن أبي الزناد عن ابن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك كان من مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيا، وأراد عبيد الله بن أبي بكرة أن يعطي أنسا من السبي قبل أن يقسم، قال أنس: لا، ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس. من فسر الآية على أن النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفلني جارية من بني فزارة أجمل العرب، عليها قشع لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: لله أبوك، هبها لي. فوهبتها له فبعث بها ففادى بها أسارى من المسلمين كانوا بمكة. من فسر الآية على أن النفل قبل التقاء الزحفين. حدثنا أبي، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله قال: النفل ما لم يلتقي الزحفان، أو قال صفان، فإذا التقى الصفان أو قال الزحفان فالمغنم. وروي عن مسروق أنه قال: لا نفل يوم الزحف. من فسر الآية على أن النفل مما تصيبه السرايا. حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن بن صالح عن أبيه عن الشعبي يسألونك عن الأنفال قال: ما أصابت السرايا. من فسر الآية أنها منسوخة نسختها: واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: الأنفال المغانم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء، ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها، قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قل الأنفال جعلتها لرسولي وليس لكم منه شيء، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم أنزل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الصالح الواسطي قالا: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. قوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. حدثنا أبي، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عباد بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه بدرا، فلقينا المشركين فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة في العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناهم وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا. نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وكان يقول: ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي: وأصلحوا ذات بينكم قال: لا تستبوا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز أنه سمع مكحولا يحدث أن صلاح ذات بينهم كان أن ردت الغنائم فقسمت بين من ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتل وغنم. وروي عن قتادة ومطر أنهما قالا: أمرهم أن يرد بعضهم على بعض. قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء في قوله: وأطيعوا الله ورسوله، قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. الوجه الثاني: حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر أنبان بن وهب حدثنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي قال: وأخبرنا أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبير: وأطيعوا الله ورسوله، أسلموا السيف إليه ثم نسخت، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. الوجه الثالث: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فسلموا لله ورسوله يحكمان فيها بما شاء ويضعانها حيث أرادا. قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله: مؤمنين، قال: مصدقين. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي في قول الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: الذي إذا ذكر الله عند الشيء وجل قلبه. قوله تعالى: وجلت قلوبهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: فرقت. وروي عن مجاهد وقتاد نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، فلا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان المروزي أنبانا ابن المبارك أنبانا سفيان قال: سمعت السدي يقول في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له: اتق الله، فيجل قلبه. قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله: آياته، يعني القرآن. قوله تعالى: زادتهم إيمانا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول تصديقا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول زادتهم خشية. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا سفيان عن من سمع مجاهدا يقول في قوله: فزادتهم إيمانا، قال: الإيمان يزيد وينقص. قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل قال: هريم حدثنا عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله جماع الإيمان. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: على ربهم يتوكلون، قال: هذا نعت أهل الإيمان، نعتهم فأثبت نعتهم ووصفهم فأثبت صفتهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل حدثنا ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله نصف الإيمان. قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: الذين يقيمون الصلاة، قال: الصلوات الخمس. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس يقول: الله سبحانه وبحمده الذين يقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفرضها. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة. يقيمون الصلاة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسدودها. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا محمد بن مزاحم عن بانا بكير عن مقاتل. قوله يقيمون الصلاة وإقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. ومما رزقناهم ينفقون يقول زكاة أموالهم. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسواط عن السدي. ومما رزقناهم ينفقون فهي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة. ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله، فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، أو شكت أن تفارقها. قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. أولئك هم المؤمنون حقا برئوا من الكفر. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة. أولئك هم المؤمنون حقا، قال استحقوا الإيمان بحق فأحقه الله لهم. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل عن يحيى الضريس حدثنا أبو سنان قال سئل عمرو بن مراح عن قوله أولئك هم المؤمنون حقا، قال إنما نزل القرآن بلسان العرب كقولك فلان سيد حقا وفي القوم سادة، وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء. قوله تعالى لهم درجات عند ربهم، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد. درجات يعني فضائل ورحمة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد لهم درجات عند ربهم قال أعمال رفيعة. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله لهم درجات عند ربهم قال أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد. قوله تعالى ومغفرة، أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج أنبان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ومغفرة بترك الذنوب. حدثنا أبي حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا عمي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال قال أبو حازم قال محمد بن كعب القرضي إذا سمعت الله يقول ورزق كريم فهي الجنة. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ أنبان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورزق كريم قال الأعمال الصالحة. قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كذلك. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق قال خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. قوله تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثه قال سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة وبلغه أن عير أبا سفيان قد أقبلت، فقال ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا، فخرجنا فسرنا يوما أو يومين، فقال ما ترون فيهم، فقلنا يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم إنما خرجنا للعير، فقال المقداد لا تقولوا كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فأنزل الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي وإن فريقا من المؤمنين الكارهون لطلب المشركين. قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله يجادلونك في الحق القتال. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي يجادلونك في الحق بعدما تبين إنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ أنبانا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله يجادلونك في الحق بعدما تبين قال هؤلاء المشركون يجادلونك في الحق. قوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت، أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله كأنما يساقون إلى الموت حين قيل هم المشركون. الوجه الثاني، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج أنبانا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قول في قول الله كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام، قوله تعالى وهم ينظرون، وبه حدثنا عبد الرحمن بن زيد كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون، وليس هذه من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. قوله تعالى وإذ يعدكم الله، حدثنا إسماعيل بن إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس وهو أسير لا يصلح لك ذاك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال لأن الله قد وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قوله تعالى إحدى الطائفتين، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثه قال سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون فيهم، فقلنا يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم، إنما خرجنا للعير. ثم أنزلت وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وطابت أنفسنا حين وعد الله إحدى الطائفتين فالطائفة العير. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فالطائفتان أحدهما أبو سفيان أقبل بالعير من الشام والطائفة الأخرى أبو جهل بن هشام معه نفير قريش. قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثه قال سمعت أبا أيوب يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة وبلغه أن عير أبا سفيان قد أقبلت ثم نزلت وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة والشوكة هم العدو. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران التجيبي حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بعير أبي سفيان أنها مقبلة، ثم أنزل الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والشوكة القوم وغير الشوكة العير. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ النحوي، حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم هي عير أبي سفيان، ود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن العير كانت لهم وأن القتال صرف عنهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أي الغنيمة دون الحرب. قوله تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أرادوا العير والله يريد أن يحق الحق بكلماته. قوله تعالى ويقطع دابر الكافرين، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو قال قال صفوان بن سليم ويقطع دابر الكافرين فأوحى الله إليه القتال. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله دابر يعني أصلى. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن أبي الربيع، حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق ويقطع دابر الكافرين الوقعة التي أوقع الله بقريش يوم بدر. قوله تعالى وليحق الحق ويبطل الباطل، أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وهم المشركون. قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا عمر بن يونس بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو زميل، حدثنا عبد الله بن عباس، حدثنا عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهو أصحابه 319 رجلا، قال فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إنما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله فذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق إذ تستغيثون ربكم أي في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. قوله تعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثنا عبد الله بن عباس حدثنا عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هو وأصحابه 319 رجلا فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. فأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قوله تعالى مردفين. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس في قوله مردفين قال متتابعين. وروي عن قتادة وأبي مالك ومحمد بن كعب والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا هلال بن عبد الملك بن سهيل العيشي حدثنا أبو هلال الراسبي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال كان 1000 مردفين و3000 منزلين فكانوا 4000 وهم مدد المسلمين في ثغورهم. قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وما جعله الله إلا بشرى قال إنما جعلهم الله ليستبشروا بهم. قوله تعالى ولتطمئن به قلوبكم وبه عن مجاهد تطمئنوا إليه. قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق وما النصر إلا من عند الله إلا من عندي إلا بسلطاني وقدرتي وذلك أن العز والحكم إلي لا إلى أحد من خلقي. قوله تعالى إن الله عزيز. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية إن الله عزيز حكيم يقول عزيز في نقمته إذا انتقم. وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق عزيز حكيم العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قوله تعالى حكيم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية إن الله عزيز حكيم يقول حكيم في أمره. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق عزيز حكيم قال الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود قال النعاس في القتال أمنة يعني من الله والنعاس في الصلاة من الشيطان. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر قال سمعت سعيد بن بشير يقول سمعت قتادة يقول النعاس في الرأس والنوم في القلب. حدثنا أبي حدثنا الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال أبو طلحة كنت في من أنزل عليه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن قول الله إذ يغشيكم النعاس أمنة قال بلغنا أن هذه الآية أنزلت في المؤمنين يوم بدر فيما أغشاهم الله من النعاس أمنة منه. قوله تعالى أمنة منه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله النعاس أمنة منه أمن من الله. الوجه الثاني أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرنا ابن شعيب بن شابور أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه رحمة منه أمنة من العدو. قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قال طش يوم بدر قال يعني أصابهم. وروي عن الشعبي مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق حدثنا يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد الأرض ولم يمنعهم المسير وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به المطر أنزله عليهم قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار والتبدت به الأرض وطابت به أنفسهم وثبتت به أقدامهم. وروي عن الضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى ليطهركم به أخبرنا عباس بن الوليد قراءة أخبرنا ابن شعيب أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وذلك أن المشركين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الماء، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بحيالهم وبينه وبينهم الوادي، فقذف الشيطان في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم تزعمون أنكم عباد الله وعلى دين الله وأنتم تصلون محدثين مجنبين، وقد سبقكم المشركون إلى الماء فمطروا، فطهرهم الله من الأحداث والجنابة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياض فشربوا وسقوا، فقال: ليطهركم به. قوله تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: رجز الشيطان وسوسته فأطفئ بالمطر، وروي عن عكرمة نحو ذلك. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا ابن شعيب بن شابور، أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة. قوله: ويذهب عنكم رجز الشيطان، ما أوقع الشيطان في قلوبهم من الصلاة بغير طهور. الوجه الثاني: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن زيد. قوله: ويذهب عنكم رجز الشيطان الذي ألقى في قلوبهم ليس لكم بهؤلاء طاقة. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي ليذهب عنكم شك الشيطان لتخويفه إياهم عدوهم واستجلاد الأرض لهم، حتى انتهوا إلى منزلهم الذي سبقوا إليه عدوهم. قوله تعالى: وليربط على قلوبكم. أخبرنا العباس بن الوليد قراءة، أخبرنا ابن شعيب، أخبرنا سعيد عن قتادة في قوله: وليربط على قلوبكم، قال: بالصبر. قوله تعالى: ويثبت به الأقدام. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي. ويثبت به الأقدام حتى يشتدون على الرمل وهو كهيئة الأرض. وروي عن قتادة قال: اقتتلوا على كثيب أعثر فلبده الله تعالى بالماء. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرنا ابن شعيب، أخبرنا سعيد عن قتادة. ويثبت به الأقدام قال: كان بطن الوادي دهاسا فلما مطروا اشتدت الرملة. قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، ثم أخبرهم بما أوحى الله إلى الملائكة بنصرهم فقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. قوله تعالى: أني معكم، أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إلي قال: سمعت أبا سعيد يعني أحمد بن داود الحداد يقول: لم يقل الله عز وجل لشيء أنه معه إلا للملائكة يوم بدر، قال: إني معكم بالنصر. قوله تعالى: فثبتوا الذين آمنوا. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا أبو غسان زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. فثبتوا الذين آمنوا، أي وآزروا الذين آمنوا. قوله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس. قوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال: قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع، وقذف الله في قلبه الرعب. قوله تعالى: فاضربوا فوق العناق. حدثنا أبي، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا عيسى بن عبد الله السعدي التميمي يعني أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضربهم فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن حمزة، حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة: فاضربوا فوق الأعناق يقول الرؤوس. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك يقول: اضربوا الرقاب. قوله تعالى: واضربوا منهم كل بنان. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية: واضربوا منهم كل بنان، قال: كل مفصل. وروي عن عكرمة والضحاك والسدي مثل ذلك. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن وهب بن عطية السلمي، حدثنا عبيد بن الوليد بن أبي السائب عن هقل بن زياد عن الأوزاعي في قوله: واضربوا منه كل بنان، قال: اضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. قوله تعالى: فإن الله شديد العقاب. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبده أنبانا حماد بن زيد عن علي بن زيد قال: تلا مطرف هذه الآية شديد العقاب، قال: لو يعلم الناس قدر عقوبة الله ونقمة الله وبأس الله ونكال الله لما رقى لهم دمع وما قرت أعينهم بشيء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، حدثنا زيد بن اسماعيل الصائغ حدثنا معاوية بن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أنزل الله آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا شريفها وأميرها وسيدها وما من أصحاب محمد أحد إلا وقد عتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد بن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مسعر حدثنا معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن مالك بن جوين الحضرمي عن علي رضي الله عنه قال الفرار من الزحف من الكبائر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال الموجبات الفرار من الزحف ثم قرأ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني يوم بدر. قوله تعالى فلا تولوهم الأدبار ذكر عن عفان. حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى الناس عنه وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين نكصنا على أقدامنا نحو من 80 قدما ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح حدثنا عباد بن العوام أنبانا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد في قوله ومن يولهم يومئذ دبره قال إنها كانت لأهل بدر خاصة. وروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر ونافع وعكرمة والحسن والضحاك وقتاده الربيع بن أنس وأبي نضرة ويزيد بن أبي حبيب مثل ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ومن يوليهم يومئذ دبره يعني يوم بدر خاصة منهزمة. قوله تعالى إلا متحرفا لقتال وبه عن سعيد بن جبير يعني مستطردا يريد الكرة على المشركين. وروي عن السدي أنه قال الاستطراد يريد العودة. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك إلا متحرفا للقتال وإن المتحرف المتقدم من أصحابه أن يرى عورة من العدو فيصيبها. قوله تعالى أو متحيزا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد أو متحيزا إلى فئة يعني أو ينحاز إلى أصحابه من غير هزيمة. قوله تعالى إلى فئة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال كنت في غزوة في بعض مسايح النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا العدو فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص فلما أتينا المدينة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نحن الفرارون فقال بل أنتم العكارون وفي الحاشية أي الكرارون إلى الحرب فقلنا يا رسول الله قد هممنا بكذا وكذا قال لا أنا فئة المسلمين. ثم قرأ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة أمامنا أو عسكرنا فقال لي الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار قال إنما أنزلت هذه الآية لأهل بدر لا قبلها ولا بعدها. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير قال قال عمر بن الخطاب لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك أو متحيزا إلى فئة. والمتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذلك من فر اليوم إلى أميره وأصحابه. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن المبارك عن الحسن أو متحيزا إلى فئة قال ذاك يوم بدر إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فأين يذهب فمن فاء اليوم إلى مصر من الأمصار فقد فاء. قوله تعالى فقد باء بغضب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن اللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد فقد باء بغضب من الله يعني فقد أوجب بغضب من الله. قوله تعالى بغضب من الله وبه عن سعيد قوله بغضب يقول استوجبوا سخطا. قوله تعالى ومأواه جهنم وبئس المصير. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير تحريضا لهم على عدوهم لئلا ينكلوا عنهم إذا لقوهم وقد وعدهم الله ما وعدهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا يوم بدر خاصة كان الله عز وجل شده على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين وهو أول قتال قاتل فيه المشركين من أهل مكة. قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فلم تقتلوهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال هذا قتلت يعني فلانا وقال هذا قتلت يعني فلانا. قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الجبار بن سعيد بن النوفل بن مساحق العمري حدثنا يحيى بن محمد بن هاني عن موسى بن يعقوب الزمعي عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحصيات فانهزمنا. فذلك قول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال يا ربي إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل عليه السلام خذ قبضة من التراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما بقي من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريف وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ أخبرنا ابن زيد في قول الله وما رميت إذ رميت قال هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم وحصاة في ميسرة القوم وحصاة بين أظهرهم فقال شاهت الوجوه فانهزموا. فذلك قول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الوجه الثاني حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبان عبد الله بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرنا ابن المسيب قال لما كان يوم أحد أخذ أبي بن خلف يركض فرسه حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض رجال من المسلمين لأبي بن خلف ليقتلوه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخروا. فاستأخروا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حربته في يده فرمى أبي بن خلف وكسر ضلعا من أضلاعه. فرجع أبي بن خلف إلى أصحابه ثقيلا فاحتملوه حتى ولوا قافلين فطفقوا يقولون لا بأس. فقال أبي حين قالوا ذلك له والله لو كانت بالناس لقتلتهم ألم يقل إني أقتلك إن شاء الله تعالى. فانطلق به أصحابه يتغشونه حتى مات ببعض الطريق فدفنوه. قال ابن المسيب في ذلك أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت الآية. الوجه الثاني حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون حدثنا أبو المغيرة يعني عبد القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق دعا بقوس فأتي بقوس طويلة فقال جئوني بقوس غيرها فجاءوا بقوس كبداء. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق في فراشه. فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال أبو المغيرة الكبداء المعتدلة الجيدة. قوله تعالى ولكن الله رمى. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى قال أحدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن عكرمة ولكن الله رمى قال ما وقع منها شيء إلا في عين رجل. حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال وحدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير ولكن الله رمى أي لم يكن ذلك برميتك لولا الذي جعل الله من نصرك وما ألقى في صدور عدوك منها حتى هزمتهم. قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وحدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. قوله تعالى: إن الله سميع عليم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة، حدثنا بن إسحاق. عليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. حدثنا موسى بن الخطمي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله: وهن يعني ضعيف. قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. حدثنا أبو عبيد الله بن أخ بن وهب، حدثنا شعيب بن الليث، حدثنا أبي أخبرنا عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير العذري حليف بني زهرة، حدثه أن المستفتح يوم بدر أبو جهل، وأنه قال: اللهم أينا أقطع للرحم، وأتى بما لا يعرف فأخزه الغداة، فكان ذلك استفتاحه. فقال الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني بذلك المشركين، وإن تستنصروا فقد جاءكم المدد. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي لقول أبي جهل: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة. والاستفتاح الإنصاف في الدعاء. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية في قول الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال أبو جهل: اللهم انصر أعز الفئتين وأكرم الفرقتين، فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قوله تعالى: فقد جاءكم الفتح. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: فقد جاءكم الفتح، فقد جاءكم المدد. أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد قراءة، أخبرنا ابن شعيب، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه: فقد جاءكم الفتح، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبو داود، حدثنا سهل بن السراج قال: سمعت الحسن في قول الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال: القضاء. وروي عن عكرمة مثل ذلك. قوله تعالى: وإن تنتهوا فهو خير لكم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: وإن تنتهوا أي لقريش فهو خير لكم. ذكر عن عمرو العنقزي: حدثنا أسباط عن السدي: وإن تنتهوا فهو خير لكم، أي إن تنتهوا عن قتال محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإن تعودوا نعد. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: وإن تعودوا نعد، أي بمثل الواقعة التي أصابكم بها يوم بدر. أخبرنا أحمد بن عثمان الأودي فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي: وإن تعودوا نعد، يقول: إن تستفتحوا الثانية أفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، أي وإن كثر عددكم في أنفسكم لن يغني عنكم شيئا. قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وبه عن عروة بن الزبير: وأن الله مع المؤمنين، وأنا مع المؤمنين أنصرهم على من خالفهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي: وأن الله مع المؤمنين، مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. قوله تعالى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، وبه عن محمد بن إسحاق: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي كالمنافقين الذين يظهرون له الطاعة ويسرون له المعصية. قوله تعالى: وهم لا يسمعون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وهم لا يسمعون، أي عاصين. قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبس بن خالد عن يونس عن ابن شهاب، حدثنا أبو عثمان بن سنة الخزاعي الكعبي من أهل دمشق أنه لحق بعلي بن أبي طالب أنه كان معه فخل به يوما وهو يحدثنا فيما أنزلت هذه الآية التي قال الله: إن شر الدواب عند الله، ثم قال: إن هذه الآية أنزلت في فلان وأصحاب الله. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا عصبة بن الفرج أنبأنا بن زيد في قوله إن شر الدواب عند الله، قال الدواب الخلق، وقرأ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال هذا يدخل في هذا. قوله تعالى الصم، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان ابن عباس يقول الصم البكم الذين لا يعقلون نفر من بني عبد الدار. حدثنا أبو الزراع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة صم عن الحق فهم لا يسمعونه. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ حدثنا ابن زيد عبد الرحمن في قول الله الصم، وليس بالصم في الدنيا ولكن صم القلب. قوله تعالى البكم، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم، قال الأبكم الأخرس. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال بكم فهم لا ينطقون به. قوله تعالى الذين لا يعقلون، حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي المنافقين لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقمة والتباعة. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس الصم البكم الذين لا يعقلون لا يتبعون الحق. قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأنفذ لهم قولهم الذي قالوا بألسنتهم ولكن القلوب خالفت ذلك منهم. قوله تعالى ولو أسمعهم، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا عصبه أنبأنا بن زيد عبد الرحمن قوله ولو أسمعهم بعد إذ يعلم أن لا خير فيهم ما نفعهم بعد أن ينفذ علمه بأنهم لا ينتفعون به. قوله تعالى لتولوا وهم معرضون، حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو خرجوا معكم لتولوا وهم معرضون، ما وفوا لكم بشيء مما خرجوا عليه. قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول، حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وأنا أصلي فدعاني فصليت ثم جئت فقال ما منعك أن تجيب حين دعوتك، أما سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قوله تعالى إذا دعاكم، حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. قوله تعالى لما يحييكم، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لما يحييكم للحق. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن سعيد عن قتادة إذا دعاكم لما يحييكم قال هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. الوجه الثالث، أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي أما يحييكم ففي الإسلام أحياهم بعد موتهم بعد كفرهم. الوجه الرابع، حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق إذا دعاكم لما يحييكم يقول للحرب الذي أعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف. قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال علمه يحول بين المرء وقلبه. قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي الله ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون الخرساني عن أبي غالب الخلجي قال سألته ابن عباس عن قول الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين معصيته التي يستوجب بها الهلكة، فلا بد لابن آدم أن يصيب دون ذلك، ولا يدخل على قلبه الموبقات التي تستوجب التي يستوجب بها دار الفاسقين، ويحول بين الكافر وبين طاعته، فلا يصيب من طاعته ما يستوجب ما يصيب أولياءه من الخير شيئا. وكان ذلك في العلم السابق الذي ينتهي إليه أمر الله وتستقر عنده أعمال العباد. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد حتى يتركه لا يعقل. وروي عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي صالح ومجاهد والسدي أنهم قالوا يحول بين المؤمن أن يكفر وبين الكافر أن يؤمن. وقال الضحاك وعطية ومقاتل بن حيان بين الكافر وبين طاعته وبين المؤمن ومعصيته. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال علمه يحول بين المرء وقلبه. قوله تعالى وأنه إليه تحشرون. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل وأنه إليه تحشرون يعني إليه ترجعون. قوله تعالى واتقوا فتنة. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي، حدثنا الحسين الجعفي عن إسرائيل بن موسى عن الحسن قال قرأ الزبير واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، قال البلاء والأمر الذي هو كائن. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، أنبانا أصبغ، أنبانا بن زيد في قول الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال الفتنة الضلالة. حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أبي شعيب الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان، عن عقبة بن صهبان قال سمعت الزبير يقول لقد قرأناها زمانا وما نرى أن من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حدثنا أبي وإسماعيل بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن السدي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال أخبرت أنهم أصحاب الجمل. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الضحاك في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، قال تصيب الصالح والظالم عامة. وروي عن حبيب بن أبي ثابت نحو ذلك. قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان عن قتادة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 318 والمشركون 1000 يومئذ أو راهقوا ذلك، وكان أول قتال قاتله نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قوله تعالى تخافون أن يتخطفكم الناس. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أو رجل نسيه أو كلاهما واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون أنها نزلت في يوم بدر، وكانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس. قوله تعالى الناس، أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي، أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول قرأ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، والناس إذ ذاك فارس والروم. قوله تعالى فآواكم، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله فآواكم قال إلى الأنصار بالمدينة. قوله تعالى وأيدكم بنصره، وبه عن السدي قوله وأيدكم بنصره، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيدهم بنصره يوم بدر. قوله تعالى ورزقكم من الطيبات، قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل من الطيبات يعني الحلال من الرزق. قوله تعالى لعلكم، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله لعلكم يعني كي. قوله تعالى تشكرون، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق لعلكم تشكرون أي فاتقوني فإنه بشكر نعمتي. قوله تعالى لا تخونوا الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله يقول بترك فرائضه. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة أنه سمعه في مسجد الكوفة يقول فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قريظة أنه الذبح. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ أنبأنا بن زيد في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول قال نهاهم أن يخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك حدثنا الوليد حدثنا مسلمة بن علي عن يزيد بن أبي حبيب في قول الله لا تخونوا الله والرسول قال الإخلال بالسلاح في البعوث. قوله تعالى والرسول، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول قال الرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وحدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفونه في السر إلى غيره فإن ذلك هلاك لأمانتكم وخيانة لأنفسكم. قوله تعالى وتخونوا أماناتكم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وتخونوا أماناتكم، والأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضة. يقول لا تخونوا يعني لا تنقصوها. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبغ أنبأنا بن زيد في قول الله وتخونوا أماناتكم قال أماناتكم دينكم. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا الوليد حدثنا مسلم بن علي عن يزيد بن أبي حبيب في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم قال هذا الإخلال بالسلاح في البعوث. قوله تعالى وأنتم تعلمون، أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ أخبرنا ابن زيد في قول الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال قد فعل ذلك المنافقون وهم يعلمون أنهم كفار يظهرون الإيمان. قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أخبرنا أصبغ أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال اختبارا لهم، وقرأ قول الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قوله تعالى وأن الله عنده أجر عظيم، حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن أبي هريرة أجر عظيم قال الجنة، وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله أجر عظيم يعني جزاء وافرا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله اتقوا الله يقول لا تعصوه. قوله تعالى يجعل لكم فرقانا، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يجعل لكم فرقانا يقول نصرا. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان المخرج، وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، غير أن مجاهدا قال مخرجا في الدنيا والآخرة، وفي أحد قولي ابن عباس والسدي نجاة يوم القيامة. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، يظهر الله به حقكم ويطفئ به الباطل من خالفكم. قوله تعالى ويكفر عنكم سيئاتكم، حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور أو ليث عن مجاهد في قوله ويغفر الكثير من الذنوب لمن يشاء، وروي عن الثوري مثل ذلك. قوله تعالى والله ذو الفضل العظيم، حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح ابن مسلم أنبأنا فضيل بن مرزوق عن عطية حدثنا ابن عباس قال إذا قال الله للشيء عظيم فهو عظيم، حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله العظيم يعني وافرا. قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، حدثنا علي بن الحسين حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي ليلى عن مجاهد عن ابن عباس أن نفرا من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، واعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من أهل نجد، سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح. قالوا أجل فادخل. فدخل معهم قال انظروا في شأن هذا الرجل، فوالله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. فقال قائل احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير ونابغة، فإنما هو كأحدهم. فقال عدو الله الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، والله لا يخرجن رأيه من محبسه إلى أصحابه، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم، فانظروا في غير هذا الرأي. فقال قائل فأخرجوه من بين أظهوركم فاستريحوا منه، فإنه إذا خرج لم يضركم ما صنع وأين وقع، وإذا غاب عنكم أذاه استرحتم منه وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لا يجتمعن عليه ثم لا يسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله، فانظروا رأيا غير هذا. فقال أبو جهل والله لا أشيرن عليكم برأي ما أرى أبصرتموه بعد، ما أرى غيره. قالوا وما هذا؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما سبطا شابا نهدا، ثم نعطي كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه، يعني ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهم، وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. فقال الشيخ النجدي هذا والله هو الرأي القول ما قال الفتى لا رأي غيره، فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. قال فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت، وأخبره بمكر القوم، فلم يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك في الخروج، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة في الأنفال يذكر نعمته عليه وبلاءه عنده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قوله تعالى ليثبتوك، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس. قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني ليوثقوك، وروي عن قتادة مثل ذلك. الوجه الثاني ذكره الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قالوا أنبانا عطاء وابن كثير ليثبتوك إنها ليسجنوك، وروي عن السدي أنه قال يحبسوك ويوثقوك. قوله تعالى أو يقتلوك، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، كفار قريش حين أرادوا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من مكة. قوله تعالى أو يخرجوك، حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما ائتمر فيك قومك؟ قال نعم ائتمروا أن يسجنونني أو يقتلوني أو يخرجوني. قال من أخبرك هذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا. قال أنا استوصي به أو هو يستوصي بي. قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. قوله تعالى وإذا، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك. قوله وإذا يعني لم يكن. قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، حدثنا أبي حدثنا أبو مسلم أحمد بن أبي شعيب حدثنا مسكين بن بكير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قال هو النضر بن الحارث. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال كان النضر بن الحارث بن علقمة أخو بني عبد الدار اختلفوا في الحيرة فيسمع سجع أهلها وكلامهم، فلما قدم مكة سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، فقال: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قوله تعالى: إن هذا إلا أساطير الأولين. وبه عن السدي يقول: أساجيع. حدثنا محمد بن يحيى أبان العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: أساطير الأولين أي أحاديث الأولين والأولين وباطلهم. قوله تعالى: الأولين. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي: إن هذا إلا أساطير الأولين يقول أساجيع أهل الحيرة. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك قوله: وإذ فقد كان. قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى آخر الآية. وجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، قال: هو النضر بن الحارث. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قال: قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان ما يقول محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، قال: قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها، فعاد بعائدته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو الزنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: وحدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فأمطر علينا حجارة من السماء، وبه عن عروة بن الزبير، ثم ذكر غرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أي كما أمطرتها على قوم لوط. قوله تعالى: أو ائتنا بعذاب أليم. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري، حدثنا سفيان عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال: هو النضر بن الحارث يعني ابن كلدة. قال: فأنزل الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: وحدثنا محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير: أو ائتنا بعذاب أليم، أي ببعض ما عذبت به الأمم قبلنا. قوله تعالى: أليم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: أليم. قال: الأليم الموجع في القرآن كله. وروي عن سعيد بن جبير والضحاك وأبي مالك وقتادة وأبي عمران الجوني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حدثنا أبو زرع، حدثنا المثنى بن معاذ العنبري، حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد، وفي الحاشية: قد قد بمعنى حسب أي لا زيادة، ويقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان، نبي الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عمار، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قال: المشركون الذين بمكة. قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول: ما كان الله سبحانه ليعذب قوما وأنبياءهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار فيستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد قولان، أحدهما وهم يستغفرون يصلون، والآخر يستغفرون مسلمون. وروي عن عكرمة وهم يدخلون في الإسلام. حدثنا أبي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال قال الله تعالى لرسوله ما كنت معذبهم وهم يستغفرون، يقول لو استغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، حدثنا سليمان بن حسان الشامي عن ابن اللهيعة عن عطاء بن دينار قال سئل سعيد بن جبير عن الاستغفار فقال قال الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول يعملون في الغفران، وعلمت أن ناسا سيدخلون جهنم ممن يستغفرون بألسنتهم ممن يدعي الإسلام وسائر الملل. وروي عن الضحاك وبمالك وهم يستغفرون يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. حدثنا أبي، حدثنا عبد الغفار ابن داود، حدثنا النضر بن عربي قال قال ابن عباس إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو صالح عبد الغفار حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عربي حدثه هذا الحديث مجاهد عن ابن عباس. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وما لهم ألا يعذبهم الله فعذبهم يوم بدر بالسيف. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون، فكانت بقية من المسلمين بقوا بمكة، فلما خرجوا أنزل الله عليه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية إلى قوله المتقون، فأذن له في فتح مكة وهو العذاب الذي كان وعدهم وهو قوله وما لهم ألا يعذبهم الله. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وما لهم ألا يعذبهم الله يقول وكيف لا أعذبهم وهم لا يستغفرون. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم استثنى أهل الشرك فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار، حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنسختها الآية التي تليها وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والحصر. وروي عن زيد بن أسلم مثل ذلك. قوله تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله وهم يصدون عن المسجد الحرام يعني به المشركين. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وهم يصدون محمدا صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن أدريس عن ابن إسحاق، حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يجحدون آيات الله ويكذبون رسله وإن كان فيهم ما يدعون وهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وهم يصدون عن المسجد الحرام أي من آمن بالله وعبده أنت ومن اتبعك. قوله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. حدثنا حجاج، حدثنا شبابه ابن سوار، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إن أولياءه إلا المتقون من كانوا حيث كانوا. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون الذين يخرجون منه ويقيمون الصلاة عنده أي أنت ومن آمن بك. قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولكن أكثرهم لا يعلمون يقول لا يعقلون. قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق وما كان صلاتهم عند البيت التي يدعون أنه يدفع بها عنهم إلا مكاء وتصدية وذلك ما لا يرضى الله. قوله تعالى إلا مكاء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن عطية عن ابن عمر قال المكاء الصفير. وروي عن ابن عباس ونبيط بن الشريط الأشجعي ومجاهد في أحد قوليه وسعيد بن جبير في أحد قوليه وأبي رجاء العطاردي وحجر بن عنبس وقتادة ومحمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي إلا مكاء والمكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء يكون بأرض الحجاز. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم. الوجه الثالث حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء قال المكاء مثل نفخ الصوت. حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخراز حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا طلحة بن عمرو عن سعيد بن جبير في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء قال كانوا يشبكون أصابعهم. قال وأراني سعيد بن جبير المكان الذي يمكون فيه في ناحية أبي قبيس. قوله تعالى وتصدية. حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله الأشعري حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق والمكاء الصفير وإنما شبهوا بصفير الطير وتصدية التصفيق. وروي عن ابن عمر ومجاهد في إحدى الروايات وابن أبزة ومحمد بن كعب وحجر بن عنبس وعطية العوفي أنهم قالوا التصدية التصفيق. وحكى ابن عمر أنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. الوجه الثاني حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد التصدية قال الصفير يخلطون بذلك كله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاته. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية والتصدية صفيرهم حين يستهزئون بالمؤمنين وهم يصلون. فذكر الله تبارك وتعالى أنها لم تكن صلاة الكفار عند البيت إلا مكاء وتصدية حين يستهزئون بالمؤمنين وهم يصلون. الوجه الثالث حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله وتصدية قال طوافهم بالبيت على الشمال. الوجه الرابع حدثنا أبو هارون محمد بن خلاد الخراز حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا طلحة بن عمرو عن سعيد بن جبير في قوله وتصدية قال صدهم الناس. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله مكاء وتصدية قال تصدية عن سبيل الله وصدهم عن الصلاة وعن دين الله. قوله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يعني أهل بدر عذبهم الله بالقتل والأسر. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني حدثنا خطاب بن عثمان العصري قال سمعت الحكم بن عتيبة يقول في قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين 40 أوقية من ذهب وكانت الأوقية يومئذ 42 مثقالا من ذهب. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة حدثنا يعقوب القمي أنبأنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها الآية قال نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش من كنانة فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم سوى من استحاش من العرب وهم الذين قال فيهم كعب بن مالك رضي الله عنه فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 3000 ونحن نصية 300 إن كثرنا فأربع. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق أنبأنا محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة ابن النعمان ومحمد بن يحيى بن حبان وحسين بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن معاذ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد وغيرهم من علمائنا قالوا لما أصيب أصحاب بدر أصحاب القريب من قريش ورجع أبو سفيان بعيره إلى مكة، مشى عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعكرمة بن أبي جهل في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال لعلنا ندرك منه بعض ما أصاب منا، ففعلوا. وفيهم أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الآية. قوله تعالى ليصدوا عن سبيل الله، أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي ليصدوا عن سبيل الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وبه عن السدي يقول ندامة يوم القيامة. قوله تعالى ثم يغلبون، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا محمد بن بكر برساني حدثنا سليم بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز قال قول الله يغلبون، فأخبرهم بعذابهم بالقتل في الدنيا وفي الآخرة بالنار. قوله تعالى والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم، فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني النفر الذين مشوا إلى أبي سفيان وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة، فسألوهم أن يقووهم بها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا. قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي ليميز الله الخبيث من الطيب يقول يميز المؤمن من الكافر. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا مهران عن يعقوب عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية ليميز الله الخبيث من الطيب، قال يميز ما كان لله من عمل صالح من الدنيا ثم تؤخذ الدنيا بأسرها فتلقى في جهنم. قوله تعالى فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر بن الفرج أخبرنا ابن زيد في قول الله فيركمه جميعا قال فيجمعه جميعا فيجعله في جهنم. قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل في قوله أولئك هم الخاسرون في الآخرة يقول هم أهل النار. قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب قال مالك لا يؤخذ كافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم، وذلك أن الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا ابن وهب قال وقال مالك بن أنس في طلاق المشركين نساءهم ثم يتنكحون بعد إسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا لأن الله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قوله تعالى وإن يعودوا، حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد عن أبيه وإن يعودوا لحربك. قوله تعالى فقد مضت، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسواط عن السدي عن أبي مالك قوله مضت يعني خلت. قوله تعالى سنة الأولين، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فقد مضت سنة الأولين في قريش وغيرها يوم بدر والأمم قبل ذلك. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان في قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في أهل بدر وأمثالنا، وفي الحاشية كذا في الأصل ولعلها أمثالها. قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال جاء رجل إلى سعد فقال له ألا تخرج تقاتل مع الناس حتى لا تكون فتنة، فقال سعد قد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة، فأما أنت وذا البطين تريدون أن أقاتل حتى تكون فتنة. وروي عن ابن عمر مثل ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال يقول يعني حتى لا يكون شرك بالله. وروي عن أبي العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع من أنس والسدي ومقاتل من حيان وزيد بن أسلم نحو قول ابن عباس. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء أنه أنزل عليه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يفتن مؤمن عن دينه. قوله تعالى ويكون الدين كله لله. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق الضحاك عن ابن عباس في قوله ويكون الدين كله لله قال يخلص التوحيد لله عز وجل. حدثنا أبي حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله ويكون الدين كله لله قال لا إله إلا الله. قوله تعالى فإن انتهوا. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله فإن انتهوا عن قتالكم وأسلموا. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فإن انتهوا قال فإن تابوا. قوله تعالى وإن تولوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فإن تولوا يعني الكفار تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فإن تولوا عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم. قوله تعالى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال لي يا سليمان نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي إسحاق فاعلموا أن الله مولاكم الذي أعزكم في اليوم الذي كان قبله يعني بدرا وهو مولاكم نعم المولى ونعم النصير.